ولهذا والله أعلم أضاف الله الأموال إلى المخاطبين أموالهم أموال القاصرين من الصغار والنساء هو من مال الأم المال الذي يجب المحافظة عليه. في الحديث إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة ثم قال تعالى وارزقوهم فيها ارزقوا هؤلاء الصفاء الذي نهينا عن ايتائهم الاموال ووضع الاموال في ايديهم الله ارزقوهم فيها يعني انفقوا عليهم انفقوا عليهم منها وقال فيها قال المفسرون لاني في هذا اشاره الى الاتجار بها فتكون النفقة يعني من نتاجها ومن أرباحها وارزقوهم فيها. واكسوهم فيظهر من هذا أن الرزق يراد به الإنفاق عليهم بما يوفر لهم الطعام والشراب والكساء يدخل في الرزق العام في المعنى العام لكن يقول بهذا علم الفرق ارزقوهم فيها واكسوهم هذه هي انواع ما تجد فيه النفقة طعام شراب اكتساء كذلك السكن يسكنهن من حيث سكنتم وقولوا له قولا معروفا يعني يقولوا لهؤلاء السفهاء من الصغار والنساء قولا معروفا يعني اذا طالبوا بالاموال وهم غير على استعداد فيقال لهم المقصود حفظ هذا المال مالكم تواوث بين الأقارب للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء كذلك وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون قال الله نصيب وهذا لا يلزم من التماثل والتساوي لكن النساء يشاركن الرجال في أصل التوارث أصل الميراث للرجال نصيب بينه تعالى في الآيات الأخرى وللنساء نصيب كذلك قال الله مما قل منه أو كثر نصيب مفروض الميراث لا يختص بالمال الكثير بل لا فرق في الميراث بين القليل والكثير مما يتركه الميت مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا نصيبا مقدرا سواء كان مقدرا ابتداء أو مآلا مقدرا ابتداء كما في الفروض المقدرة في كتاب الله أو مقدرا في المآل مثل التعصيب فإنه مقدر نصيب مفروضة ثم قال سبحانه وإذا حضر قسمة أولو القربى يعني قسمة الميراث كثيرا ما يكون المال المتروك يعني من الأموال الظاهرة مثل الثمار حبوب ثمار